شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر الآيات. قال الشارح رحمه الله قوله رضي الله عنهم تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل لله من الرضا والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق، فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إرادة العقاب، وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة، أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر، وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت وسروره بها حتى يظن أنه لن يؤتى أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، موضوع الدرس إثبات صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، ووصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون تحريف أو تأويل لنصوص الصفات، ودون مبالغة في الإثبات إلى حد التشبيه، بل إثبات بلا تشبيه أو تمثيل، وتنزيه بلا تحريف أو تعطيل. هذا منهج أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، هذا هو موضوع الدرس. تقدم ذكر كثير من صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه الواردة في الكتاب والسنة، وفي هذا الدرس يقول المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر الآيات، يريد بيان محل الشاهد من هذه الآيات وما الذي تدل عليه من صفات الرب سبحانه وتعالى. يقول الشارح قوله رضي الله عنهم إلى آخر الآية تضمنت هذه الآيات، هذه الآية وما بعدها، إثبات بعض صفات الفعل لله عز وجل من الرضا والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، والأسف بمعنى الغضب. هذه الصفات يقال لها الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله تعالى، تتجدد في وقت دون وقت. هذه الصفات تثبت كما جاءت، لا تؤول عند أهل السنة والجماعة، ولكن في هذا الباب كما يعلم طلاب العلم تفرقت الناس فرقا، منهم من يؤولها ومنهم من ينفيها، أي هذه الصفات، وأهل السنة يثبتونها. وإنما يتعرض المؤلف في كل مناسبة لذكر عقيدة المعتزلة والأشاعرة، لأن الأشياء إنما تعرف بأضدادها إذا ذكرت عقيدة أهل السنة والجماعة وأثبتت بالكتاب والسنة. هناك تساؤل لا بد منه، إذا كانت هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهل هناك عقيدة أخرى وما هي؟ إجابة على هذا السؤال المقدر يتعرض المؤلف وغيره من الذين كتبوا في عقيدة أهل السنة والجماعة دائما يتعرضون لذكر عقائد بعض الطوائف المشهورة، وهذه الطوائف كما تقدم إنما نشأت ووجدت بعد انقراض القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بعد ذلك وقعت فتن بين المسلمين في باب العقيدة، حيث ابتلي بعض الخلفاء العباسيين بترجمة بعض الكتب الأجنبية في الفلسفة والمنطق، فدخلت على المسلمين فكرة ما كانوا يعرفونها، وفكرة أهل الكلام، فنشأت طائفة تسمى بالجهمية، فوجدت المعتزلة، فوجدت الأشاعرة. هذه الألقاب بالنسبة لكثير من المسلمين غير الدارسين ألقاب غريبة، ولكن لدى طلاب العلم معروفون. هناك كتب ألفت تسمى كتب الفرق، كالفرق بين الفرق للبغدادي، والملل والنحل للشهرستاني، والفصل لابن حزم، ومقالة الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، وغير ذلك من كتب الفرق. أريد أن أقول إن هذه الفرق أو بعض هذه الفرق التي يشير إليها المؤلف من وقت لآخر ليست فرقا غريبة بالنسبة للدارسين، فعقيدتهم وإن كانت بعض هذه الفرق قد انقرضت كالجهمية، وقل عددهم بالنسبة لبعضهم كالمعتزلة، ولكن هناك فرقة كبيرة موجودة بالفعل وبكثرة وهم الأشاعرة. بيان عقائدهم حتى الذين انقرضوا وانتهوا عقيدة موجودة مبثوثة في كتب العقائد وكتب الفرق، فطلاب العلم يطلعون على هذه الكتب، إذن ينبغي أن يعرفوها. هذا هو الغرض من عرض عقائد غير عقيدة المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي أي هذه الصفات التي تقدم ذكرها عند أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك. إذا وصف المخلوق بالرضا والغضب والمحبة، فوصف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات. ليس صفات الله تعالى كصفات الخلق، وإن كانت الألفاظ والمعاني العامة مشتركة، كما أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالذات، يقال الذات العلية، كما جاء في قصة إبراهيم وقصة خبيب إثبات الذات. فإثبات الذات لا يلزم منه أن تكون ذات الرب سبحانه وتعالى كذوات المخلوقين، كذلك إذا ورد الصفات في الكتاب والسنة وهذه الصفات موجودة في المخلوق ليس معنى ذلك أن صفات الله تعالى كصفات خلقه، فالمخلوق يوصف بالعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة، فالله موصوف بهذه الصفات، ولكن الاشتراك في اللفظ وفي المعنى العام فقط، ولكن حقيقة العلم عند الله وحقيقة السمع والبصر وحقيقة المجيء يوم القيامة كل ذلك مخالف لحقائق صفات المخلوقين. هذه القاعدة يجب أن تفهم حتى لدى العوام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق، أي لا تجري على صفات الخالق لوازم صفات المخلوق، بل هي مختلفة. وإن كان صفات المخلوق صفات حقيقية وصفات الله تعالى صفات حقيقية، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها. الأشاعرة والمعتزلة نفوا الصفات التي تقدم ذكرها من الرضا والغضب واللعن والسخط وغير ذلك، المعتزلة نفوها نفيا صريحا، والأشاعرة أولوها تأويلا يؤدي إلى النفي. ولكنهم شبهتهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه في حق الله تعالى على نحو يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه في حق الله تعالى على نحو ما هي في المخلوق، هكذا ظنوا، ولم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يفهمون في المخلوق لعدم الفقه في هذا الباب. وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم أهلكهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل، نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى وعطلوا رب العالمين عن صفات الكمال. أما الأشاعرة فيرجعونها، أي يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة، إذا سمعوا الرضا والمحبة والكره والرحمة يقولون هذه الصفات معناها إرادة الإنعام وإرادة الإحسان، وبالنسبة للغضب إرادة الانتقام، يؤولونها كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا. وهذا خطأ وتصرف في كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بغير إذن. فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط والكره والمقت والأسف إرادة العقاب، هكذا حرفوا. وأما المعتزلة فيرجعونها، يمكن أن يقال فيرجعونها لأن الفعل رجع يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف، يجوز يرجعونها فيرجعونها. وأما المعتزلة فيرجعونها أو يرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب، أي يفسرون الغضب بالعقاب ليس بالإرادة، والرضا بالثواب ليس بإرادة الثواب. هذا مذهب من مذاهب المعتزلة، ولكن المذهب المشهور عندهم نفي الصفات لا تأويلها، نفيها نفيا، ولكن في كل طائفة وفي كل فرقة من الفرق أو كل فرقة من الفرق افترقت واختلفت وصارت فيها مذاهب، هذا مذهب من مذاهبهم. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه سبحانه وتعالى وبين أوليائه من الرضا والمحبة. لو ترك المؤلف كلمة تبادل لكان أولى، إذ ليست هناك مبادلة لا تكون صفة بدل صفة، لأن رضا الرب خلاف رضا المخلوق. عبارة التبادل عبارة عصرية، لو أنه عبر هكذا رحمه الله وعفى عنه. وأما رضاه عنهم إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم، معنى رضا الله عنهم أو حقيقة الرضا عنهم، فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، أي إذا دخل أهل الجنة الجنة وأنعم الله عليهم بنعم لا تعد ولا تحصى، إذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن من أعظم تلك النعم رضا رب العالمين، أن يرضى الله عنهم رضا لا سخط بعده. هذا من أعظم نعيم أهل الجنة. وأعظم من هذا كله النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى، هذا الذي يتمناه كل عبد مؤمن، أن يرى وجه ربه سبحانه وتعالى في الجنة، بحيث تصبح جميع النعم كلا شيئا إذا رأوا وجه ربهم. هذا ما يسعى إليه المؤمنون بإثبات صفة الوجه كغيرها من الصفات. أما الذين ينفون صفة الوجه فهم محرومون من هذه النعمة. فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. وأما رضاهم رضا العباد وأولياؤه من أهل الجنة عنه عن ربهم، فهو رضا كل منهم بمنزلته. كل عبد أكرمه الله في الجنة بمنزلة، لأن هناك منازل ودرجات، هناك تفاوت، كما يتفاوت الناس هنا في الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، والناس في هذه الدنيا درجات في الإيمان، في قوة الإيمان ونقص الإيمان وضعف الإيمان، كما يتفاوتون هنا في هذه الدار في قوة الإيمان وضعف الإيمان وزيادته ونقصانه، تتفاوت درجات في الجنة. ولكن الله يرضي كل إنسان عن منزلته التي نزل فيها، يرى إنها أحسن منزلة وفي أحسن درجة، ولا يدري عما سواها، أي لا يتطلع إلى ما عند غيره، بل يرضى بالمنزلة التي هو فيها ويكون مسرورا بها، حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي. بالنسبة لنعيم الدنيا الزائل مهما كان أدنى وأقل وأصغر درجة، أعظم وأعظم بكثير من جميع نعم الدنيا، لكن بالنسبة للدرجات العلى في الجنة هي درجة دون تلك الدرجات، ولكن الله يرضي عبده ويكون مسرورا بدرجته تلك، وذلك في الجنة، جعلني الله إياكم من أهلها. نعم. ثم قال الشارح رحمه الله: وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطأ. وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث أنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها أولا أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، ثانيا أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء، ثالثا أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، رابعا أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. وقد ذهب ابن عباس وجماعة رضوان الله عليهم إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حق الله، وحق للورثة، وحق للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي ورأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وأما قوله قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فقد احترز بقوله تعالى مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا احترز عن قتل الكافر، وهذا الاحتراز ليس على إطلاقه، لأن من الكفار من لا يجوز قتلهم، بل جاء في قتلهم وعيد شديد كالذمي والمعاهد. من قتل رجلا ذا عهد أو ذا ذمة لم يروح رائحة الجنة. الله سبحانه وتعالى حرم دم الذمي وماله. إذا دخل الكافر في ذمة الدولة الإسلامية واستسلم وكف شره، لا يؤذي الإسلام والمسلمين ولا يقف في سبيل الدعوة إلى الله، وخضع لأحكام الإسلام، وإن لم يؤمن يحرم قتله ويحرم ماله. وكذلك المعاهد، من بيننا وبينهم عهد في مدة العهد، لأن إيفاء العهد في هذه المدة واجبة، في هذه المدة لا يجوز قتلهم. ولكن الأحكام التي ذكرت في هذه الآية في المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا التشديد لم يرد في أي جريمة وأي معصية، جزاؤه جهنم ثم قال خالدا فيها ثم قال وغضب الله عليه ثم قال ولعنه. هذه العقوبات وهذا الوعيد الشديد جعل أهل العلم يختلفون في حكم القاتل عمدا. والقتل ثلاثة أنواع: عمد محض بأن يقصد آدميا معصوم الدم يقصده فيقتله بما يقتل عادة، كأن يطعنه بالسكين أو بالرصاص أو بحجر كبير بما يموت به الإنسان عادة قصدا، فعل ذلك قصدا، هذا يسمى عمدا محضا، هذا موضوع الآية. وهناك شبه عمد، فشبه العمد أن تقصد آدميا معصوما فتضربه مثلا بما لا يقتل عادة، كأن ضربه هكذا بالكتاب، ضربه بصوت صغير، ضربه في رأسه بمسواك فمات، ضربه قصدا أي ليؤلمه لا ليقتله، ولكن لم يضربه خطأ بل ضربه قصدا، هذا يسمى شبه عمد. النوع الثاني الخطأ، الخطأ كأن يرمي صيدا فيصيب إنسانا، أريد أن يتعلم الرماية فرمى هدفا فأصاب إنسان، هذا خطأ، هذه أنواع القتل. وتفصيل الأحكام في كتب السنة وكتب الفقه. قال المؤلف: فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، احترز بذلك عن القتل خطأ. وقوله خالدا فيها، اختلفوا في تفسير الخلود في هذه الآية، ما معنى الخلود؟ قيل مقيما على جهة التأبيد لا يخرج منها كالكافر، كما أن الكافر لا يخرج من النار، من دخل النار وهو كافر لا يخرج، خالد مؤبد هناك، وكذلك القاتل، هذا رأي. وقيل المراد بالخلود المكس الطويل ليخالف وضعه وضع الكافر، لأنه لا يزال مسلما وإن قتل عمدا، وكونه مع إيمانه وإسلامه يساوي الكافر في الخلود المؤبد، هذا يتنافى مع ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة غير هذه الآية، ولا بد من التوفيق بين هذه الآية والنصوص الأخرى. المؤمن لا يخلد في النار، ومعنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وإذا قيل هذا لعين أو هذا ملعون، معناه من حقت عليه اللعنة أي استوجب اللعنة لكونه كافرا أو لكونه ظالما، أو من دعي عليه بها باللعن، لأن لعن الظالم ولعن الكافر بالجملة جائز، لك أن تقول لعنة الله على الظالمين على الكافرين، لكن لا تلعن معينا مهما يكون ظالما أو كافرا، زيدا من الناس معين تقول له لعنك الله لا يجوز، لأنك لا تدري أن عاقبة هذا الكافر وعاقبة هذا الظالم والفاسق، قد يؤمن فيكون يوما ما وليا من أولياء الله تعالى وقد كان كافرا، كذلك الظالم والفاسق، لعن المعين لا يجوز، لكن أن لك أن تلعن بالجملة في جملة الظالمين أو جملة الكافرين. وقد استشكل العلماء هذه الآيات، آية القتل، من حيث أنها تدل بظاهرها على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك، يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. وكيف التوفيق بين هذه الآية وبين آية القتل عمدا؟ اختلف أهل العلم في التوفيق بين الآيتين، وقد أجابوا على هذا الاستشكال بعدة أجوبة، منها أن هذا الجزاء المغلظ لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، وهذا لا إشكال فيه، إذا قتل مؤمنا عمدا مستحلا أي معتقدا بأنه حلال، وإن كان مؤمنا قتله حلال، لا إشكال بين ولا تعارض بين الآيتين إذا فسر بهذا التفسير. الوجه الثاني أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي لو جوزي بهذا الجزاء مع إمكان ألا يجازى بأن يتوب التوبة النصوح أو يعمل صالحا يرجع بعمله السيء أو يقيد الله له من يشفع له ويسعفه الله بشفاعة الشافعين. وفي مقدمة الشافعين شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والقتل العمد من الكبائر، بمعنى هو يستحق أن يكون خالدا مخلدا في النار ويكون ملعونا، يستحق هذه الصفات التي جاءت كلها يستحقها. لو جوزي بذلك، أي لو جوزي بذلك إنما جوزي به لأنه مستحق لذلك، لكن يحتمل أنه لا يجازى بذلك. وهذا شأن كل وعيد، من جاء فيه الوعيد، جاء الوعيد في آكل الربا، جاء الوعيد في النائحة، وجاء الوعيد في كثير من الذين يرتكبون الكبائر والموبقات أنهم من أهل النار، ومع ذلك هذا الوعيد لا يحول بينهم وبين التوبة، ولا يحول بينهم وبين دخول الجنة ولو دخلوا النار، لأن من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير أو من إيمان لا يخلد في النار. وشأن القاتل شأن هؤلاء تماما، أي لو جوزي يستحق هذا الجزاء المغلظ، لكن يحتمل أنه لا يجازى بذلك، لأن الله غفور رحيم قد يوفقه إلى أن يعمل أعمالا عظيمة جدا ترجح بهذا القتل، بجريمة القتل، وقد يوفق إلى التوبة النصوح كأن يسلم نفسه طوعا ليقتل قصاصا مقلعا نادما عازما سلم نفسه، هذه توبة. والأخيرا الشفاعة، بل وأخيرا لو دخل النار أن يسعفه الله بمحض رحمته، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يقول شفع الشافعون، شفعت الأنبياء والملائكة وكذا وكذا، فلم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فالذي آمن ثم مات فورا قبل أن يجب عليه شيء من وظائف الإسلام ولم يعمل خيرا قط إلا مجرد الإيمان، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه وليس بمنافق، ثم مات، الله يخرجه من النار. إذن القاتل الذي لم يستحل لم يكفر، لأن فعل المعصية لا يكفر مهما تكون المعصية كبيرة، قتل النفس وارتكاب فاحشة الزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا هذه من الكبائر، لكن فعل كبيرة من الكبائر بدون استحلال لا يكفر، هذا يجب أن يفهم كل عاقل وكل مسلم، إنما يكفر الإنسان بالاستحلال إذا استحل ما حرمه الله، ولو استحل أي مباح عادي يكفر، ولو حرم ما أباح الله، لو حرم ما أباح الله يكفر، لو أحل ما حرم الله ولو كان من الصغائر، عفوا أعيد العبارة، ولو استحل ما أباحه الله أي مباح، لو حرم ما أباحه الله عفوا لو حرم ما أباحه الله يكفر، ولو استحل ما حرمه الله، استحل صغيرة من الصغائر لا الكبائر، بمجرد الاستحلال ولو كان صغيرة من الصغائر يكفر. إذا محل الكفر الاستحلال أو التحريم ليس الارتكاب. ارتكاب معصية من المعاصي كما يخطئ كثير من الناس الآن تلك عقيدة الخوارج الذين يعتقدون أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كافر خارج من الإسلام. والمعتزلة يعتقدون مرتكب الكبيرة خارج من الإسلام وغير داخل في الكفر، يبقى في منزلة وهمية في حياته، فإذا مات دخل النار. أي تختلف المعتزلة والخوارج اختلاف لفظي، أي في أحكام الدنيا. في أحكام الدنيا المعتزلة ما يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه كافر حلال المال والدم، لا، بل يبقى معلقا حتى يموت على ذلك. وأما الخارج في عقيدة الخوارج مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة وداخل في الكفر حلال المال والدم. هذه العقيدة دبت إلى بعض المتشددين الذين يكفرون بالمعاصي، يقول أين الإسلام؟ لا إسلام لأن الناس أكلت الربا، لا إسلام لأن الناس ارتكبت كذا وكذا وفعل كذا وكذا، ليس هناك إسلام. هذا خطأ. من يقف هذا الموقف يخشى على إيمانه أن يكفر هو، لأن من يكفر مسلما يبوء هو بالكفر. لذلك ينبغي التحفظ الشديد في مسألة التكفير. وإن انتشرت الجرائم في العالم الإسلامي وخصوصا جريمة شرب المسكرات منتشرة في خارج هذا البلاد علنا بين الناس، لكن ما لم يعلنوا بالاستهلال أنه حلال لا يكفر الإنسان بمجرد التعاطي وارتكاب المعاصي، فليفهم هذا جيدا. القول الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، وهذا غير واضح، هذا الوجه من أضعف الأوجه، لمجرد التغليظ والزجر لا يترتب عليه شيء، ليس بواضح. القول الرابع أن المراد بالخلود المكس الطويل كما قدمنا، هذا معنى لغوي محتمل جائز. ثم قال وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس إن هذه الآية آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. قيل إن ابن عباس رجع من هذا القول. ثم قال المؤلف والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة عند التحقيق. هذا الموضوع حققه العلامة ابن القيم في الجواب الكافي، لك أن ترجع إلى هذا الكتاب. حقا لله وحقا للورثة وحقا للقتيل، القاتل عليه هذه الحقوق الثلاثة. فحق الله يسقط بالتوبة، إذا ندم، إذا أقلع وندم وعزم على ألا يعود وسلم نفسه للقصاص، سواء قتل أو تنوذل إلى الدئة، بهذه التوبة والاستسلام يسقط حق الله تعالى، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا، الاستيفاء بالقصاص أو بالدية أو العفو. وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة، إشارة إلى حديث ورد في هذا المعنى. ويأتي القتيل ورأسه في يده حي، وبرأسه أي برأس جديد، وفي يده رأسه التي قطعت في الدنيا، ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. هذه الحقوق الثلاثة وتحقيق هذه المسألة المؤلف أشار إشارة كما قلت لكم حقق تحقيقا جيدا العلامة ابن القيم في الجواب الكافي، ولكم أن ترجعوا إلى كتب التفاسير. ولكن الذي يجب اعتقاده أن القاتل كغيره من أصحاب الكبائر والموبقات لا يخلد في النار إن لم يسعفه الله بالمسعفات والمكفرات قبل أن يدخل النار. فدخل النار يجب اعتقاد أنه ما لم يكن مستحلا لا يخلد في النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.